بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، آية الميراث. ذكر الله سبحانه وتعالى كل ما يتعلق بأحكام الميراث في ثلاث آيات، هذه الآية، الآية الحادية عشرة والثانية عشرة من سورة النساء، وآخر آية من هذه السورة. وهذا يبين عظم هذا القرآن وأنه كلام الله سبحانه وتعالى، إذ انتظمت هذه الآيات مسائل الميراث كلها، وفيه بيان كمال الشريعة. فمسائل الميراث مما اضطرب الناس فيه اضطرابا كبيرا من غير أهل الإسلام، فهم يعقدون وينقضون المواريث من زمن لآخر، فهم على اضطراب كبير في هذه المسائل وفي غيرها، ولكن هذا ظاهر الاضطراب لأنهم يضطرون إليه ويحتاجون إليه في حياتهم. فبين الله سبحانه وتعالى هذه الأحكام وبينها، وفيه كمال الشريعة، وأن الله سبحانه وتعالى لم يترك شيئا مما فيه مصالح العباد إلا بينه غاية البيان. وفي قول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم، تقدم معنا في تفسير ابن كثير ما قاله رحمه الله، أن بعض الأذكياء استدل بهذه الآية على أن الله أرحم بالوالد من ولده، وذلك أن الله جل جلاله أوصى الآباء بأبنائهم، أوصى الآباء بأبنائهم، فقال سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم، فالذي يوصي هو أرحم من الموصى بمن وصاه به، فالله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الوالد ومن الوالدة، ولذلك بينت هذه الأحكام وفصلت، وهذا من رحمة الله جل جلاله. وقد أطال البغوي رحمه الله تعالى في بيان هذا الباب من أبواب العلم، ألا وهو باب المواريث أو باب الفرائض، وذكر جملا من الصفحات وكالأصل في باب المواريث. وفي قول الله سبحانه وتعالى بعد ما بين تلك الأحكام قال جل جلاله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. تلك حدود الله، المقصود بها ما ذكر الله سبحانه وتعالى من الفرائض، فحدود الله يدخل بها ما فرضه الله سبحانه وتعالى وما حكم به، وليس هو مقصورا على الحدود التي هي عقوبات لمن ارتكب حدا من الحدود كالزنا أو القذف أو القتل، فالحدود تطلق ويراد بها فرائض الله وأحكامه، وتطلق ويراد بها الأحكام التي هي عقوبات لمن فعل معصية معينة رتب الله سبحانه وتعالى عليها شيئا من الحد. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى هذه القاعدة العظيمة من القواعد المتعلقة بالدنيا والآخرة، أن من أطاع الله سبحانه وتعالى فهو المنعم، فينعمه الله سبحانه وتعالى ويوفي نعيمه في الآخرة مع ما ينعمه به من في دار الدنيا من الإقبال عليه والأنس بطاعته والتلذذ بالقرب من الله جل جلاله، وذلك الفوز العظيم. فهذا هو الفوز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال الله سبحانه وتعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فإما أن تحمل هذه المعصية على معصية الكفر والشرك والخروج من الدين فيكون الخلود خلودا أبديا، يئس من رحمة الله من وافى الله وهو كافر. وإذا كانت هذه الآية في المعصية التي هي دون الشرك والكفر مع ثبوت الإيمان والإسلام، فيكون هذا الخلود خلودا إلى أمد، خلودا إلى أمد، فيعذب بقدر معصيته أو يرحمه الله. فإذا عذب ونقي من هذه المعاصي يكون بعد ذلك مرده إلى الجنة بما معه من إيمان وإسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا وإياكم برحمته، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يسعدنا وإياكم برضوانه. اللهم وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم أتم علينا النعمة وأسبغ علينا فضلك وجودك وكرمك برحمتك يا رحمن يا رحيم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.